إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي الجليل القائل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إخوة الإسلام ها نحن في شهر شعبان ونحن إذ ندخل في شهر شعبان فإنا نستبشر بقدوم رمضان ودوما بين مواسم الخيرات ثم طاعات ومقدمات لتسهيل الفرائض على نفوس البريات فيقدم المسلم الوضوء بين يدي الصلاة والرواتب بين يدي الفرائض ويقدم المسلم بين يدي الزكاة الصدقات ويقدم المسلم بين يدي الحج العمرة فماذا سنقدم بين يدي رمضان؟ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النسائي وحسنه الألباني عباد الله إن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شهر يغفل الناس عنه فيه استحباب عمارة أوقات الغفلات بالطاعات وأن ذلك محبوب عند رب البريات لأنه أخفى للعمل وأدعى للإخلاص وقبول العبادات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سببين لتفضيل هذا الشهر فأولهما لتفضيل العبادة والصوم في هذا الشهر فأولهما أنه شهر يغفل الناس عنه لوقوعه بين شهرين عظيمين رجب شهر الله ورمضان شهر القرآن نعم النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الشهر وصام فيه لسبب آخر أيضا وهو أن الأعمال ترفع في هذا الشهر فقال صلى الله عليه وسلم معللا قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم ونحن نعلم أن عرض الأعمال أن عرض أعمال العباد على الله عز وجل ورفعها إنما يكون يوميا وأسبوعيا وسنويا فيعرض على الله عز وجل عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل والأسبوعي يعرض عليه في كل اثنين وخميس ولذلك ندب عليه الصلاة والسلام إلى صيامهما وأما العرض السنوي لما عملته فتعرض الأعمال في شعبان لذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم صيام أكثره أيها المؤمنون إن صيام أكثر شعبان سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما كان يصوم شعبان كله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: صوم شعبان كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. انتهى كلامه رحمه الله. ونحن نرى من يدخلون في مضامير السباق، كم يتدربون قبل الموعد. وإن رمضان شهر فيه السباق بالخيرات، نعم شهر الطاعات والمغفرات، فعلينا أن نستعد له. عباد الله، إن مشكلة بعضنا في كل عام أنهم يأتيهم رمضان وهم عنه في غفلة، فيبدأون في الطاعة والعبادة من الصفر، ثم يرتقون شيئا فشيئا، فلا يكاد يجد طعم العبادة والحلاوة إلا وقد انقضى رمضان وانطوت صحائفه، فيندم ويتحسر ويتألم ويقول: أعوض في العام القادم. ويأتي العام القادم كما هو آت الآن، ويأتي العام القادم فلا يكون أحسن حالا من سابقه، هكذا حتى يحق الحق ويغادر الإنسان الدنيا وهو كما هو. والسبب أنه لم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتدرب. ولو أننا تذكرنا ما كان يقال عن أسلافنا، وأنهم كانوا يستقبلون رمضان قبل مجيئه بستة أشهر دعاء، وإذا جاء شعبان صاموه استعدادا لرمضان، واستخدموا في ذلك البر والطاعة وأنواع من العبادات. عباد الله، إن شهر شعبان ينبغي للمسلم فيه أن يكثر فيه الصيام والطاعة وقراءة القرآن والاستغفار. نعم شهر يطهر المسلم نفسه من الذنوب والآثام، ويتوب إلى الله عز وجل، حتى لا يدخل عليه رمضان إلا وهو طاهر نقي. فإن رمضان عطر فواح، ولا يعطر الثوب حتى يغسل، وهذا شهر الغسل، غسل النفس من درن الذنوب والخطايا. نغسل ذنوبنا بتوبتنا إلى ربنا وطاعاتنا لمولانا، وهو جل في علاه كريم يغفر الذنوب أيضا. إخوة الإسلام، إن من الطاعات التي درج السلف الصالح عليها في شهر شعبان قراءة القرآن الكريم، فقد كانوا يجدون في شعبان ويتهيئون فيه لرمضان بكثرة قراءة القرآن، حتى كان يسمى بشهر القراء. قال أنس رضي الله عنه: كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية لضعيفهم على الصوم. وقال سلمة بن كهيل رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان عمرو بن قيس وهو من التابعين رحمه الله إذا دخل شهر شعبان أغلق دكانه وتفرغ لقراءة القرآن، عكس ما عليه اليوم الناس. إذ جاء شعبان يستعد التجار ويستعد أهل الطبخ وأهل الأكل والأكل، وكأن شهر رمضان شهر التجارة وشهر المآكل، وأهل الفن والعفن يستعدون لإنتاج ما يشغلون به المسلمين نيابة عن إبليس الرجيم. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، نذكر أنفسنا لمن عليه قضاء الواجب من الصوم من رمضان الفائت، أو نذر عليه أن يسارع ويبادر فيقضي ما عليه، فلا يجوز تأخير رمضان إلى رمضان القادم إلا لضرورة. ولنذكر أهل بيتنا كذلك، ومن قدر على القضاء قبل رمضان ولم يفعل مع قدرته فهو آثم، ويلزمه أمران: الأول التوبة، والثاني القضاء. وأمر ثالث لمن جاء عليه رمضان ولم يقضي ما كان عليه أمر ثالث يلزمه على قول بعض أهل العلم، وهو يطعم مسكين عن كل يوم يقضيه إذا كان بعد رمضان الذي سيأتي. ومما أنبه عليه أيضا أنه يحرم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين بنية الاحتياط، فلا يصام إلا برؤية هلال رمضان أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. وأنبه أيضا أيها المسلمون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم شعبان إذا انتصف، نهى عن صوم شعبان إذا انتصف، وهذا لمن لم يبدأ الصوم من أول شهر شعبان أو قبل النصف. وأما من بدأ الصوم قبل النصف فله أن يصوم إلى ما شاء الله، ولكن ينبغي للإنسان أن لا يصوم إذا انتصف شعبان ما لم يكن قد صام قبله إلا صوما كان يصومه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، قال بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاري ومسلم. فلنحرص رحمني الله وإياكم على الإكثار من الطاعات واجتناب السيئات، ولنغتنم فراغنا قبل شغلنا، وصحتنا قبل سقمنا، وحياتنا قبل موتنا، وغنانا قبل فقرنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نفعني وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الآيات والحكمة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ورفعة الدرجات للعاملين الصادقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل حق تقاته، واعلموا أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ما كان يحتفي بهذا الشهر إلا بما ذكرنا وما ورد من أعمال يفعلها العوام، لا سيما في ليلة النصف من شعبان، فإنها لا تصح كما نبه على ذلك العلماء. فإن تعظيم ليلة النصف من شعبان وإظهار الفرح والزينة والاحتفاء بها بصلاة على وجه الخصوص وذكر على وجه التخصيص واجتماع في المساجد وإنشاء القصائد والمدايح أو صوم نهارها على وجه الخصوص، كل ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه رضي الله عنهم، فلم يرد عنهم أنهم خصوا هذه الليلة بصلاة أو غيرها، ولو كان خيرا لسبقوا غيرهم إليه. وجاء في حديث حسن مرفوعا إن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وأما نزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فهذا ثابت في الصحيحين، ولكل ليلة نزول للرب تبارك وتعالى يدعو عباده لأن يتوبوا ويسألوا ويستغفروا ويؤوبوا. أما في ليلة النصف من شعبان فإن لها مزية المغفرة العامة ابتداء من الكريم جل وعلا وامتنانا من الرحيم جل في علاه على عباده، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه ورحمته بهذه الأمة أن جعل ذلك في كل ليلة، فله الحمد أولا وآخرا، وجعل لهم مغفرة عامة في كل سنة، فما أكرمه سبحانه وتعالى يغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. ومن كان مقصرا فبالمغفرة يزداد رفعة، ومن كان مسيئا فبالمغفرة يزداد توبة. فلنقبل على رمضان بثياب بيض نقي، ولندخل الشهر ونحن على طهر ونقاوة كما جعل الله ذلك تفضلا منه سبحانه، وحينئذ نكون على قدر أهل العبادة، ونحس بقيمة العبادة التي نحن مقبلون عليها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يبلغون شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا ولاة أمورنا، وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والألفة والمحبة والاجتماع يا كريم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تديم الأمن والأمان على هذه البلدة خاصة وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.